سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور أنبياء مساجدا ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك. يعني هذا الحديث فيه صراحة فيه نهي عن ماذا؟ عن اتخاذ القبور مساجد كما سبق. ثم قال فقد نهى عنه في آخر حياته ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، يعني لعن من فعل هذا اتخذ القبور مساجدا، والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجد، والصلاة مثل ذلك وإن لم يبنى مسجد. علاش؟ هو لذلك وهو معنى قوله خشية، يعني كان يقول والصلاة ثمة مثل ذلك، وهو معنى قوله خشية أن قولها خشية أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قتلت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا. واضح هذا المشوار؟ علل هو الآن الحديث والسياق النصوص لواردة كلها في لعن اتخاذ القبور مساجد، وأما الصلاة عند القبر فما فيش شيء من النصوص الدالة التي ذكرها هو يعني، لكن هو ماذا فعل؟ ألحقها بذلك، قال والصلاة عندها، عند ماذا؟ عند القبور من ذلك، يعني داخل ذاك الأمر هذا، وإن لم يبنى مسجد. منين هو استنبط هذا؟ استنبطه من قوله وهو معنى قولها أي عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها خشية أن يتخذ مسجدا، يعني قال عائشة قد لماذا قبر النبي دفن في بيته؟ لأنها خشية أن يتخذ مسجدا لو أبرزناه. وبينا أن العلة في دفنه في بيته هو نص الذي عول عليه أبو بكر مع الصحابة رضي الله تعالى عنه، وليس الخشية من أن يتخذ مسجدا، وإنما هذه رؤية لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال تقوم عجيدا فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، لأن مسجد انتعوا يبنوا مسجد هما، لكن لو أبرزوه في مكان آخر لا الصلاة عندهم ولا بناء المسجد سيكون ممن؟ من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. واضح؟ يعني هذا الخوف من الصحابة خوف على الناس وليس خوف عليهم هم، بل قد شاع التوحيد بينهم، وأنتم رأيتم وسمعتم منه صلى الله عليه وآله وسلم قوله ماذا؟ لا لا أبناء كنت قد نهيتكم معنا عن زيارة القبور لما فيها من ذريعة إلى الشرك، ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. إيش معنى هذا؟ فشى التوحيد بينهم ولم يخشى عليهم بعد ذلك الوقوع. وهنا نستدل إن الشيطان يئس مانا أن يعبد بأرضه، بعدما شوفوا كيف حبس ثم أباح، قل إن الشيطان يئس أن يعبد بأرضكم. إذن لا نستطيع أن نقول فعل ذلك من أجل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وإنما لو حتى صح هذا الأثر عن عائشة هي خشية من يأتي من بعدهم هو الذي يفعل ذلك، وأما الصحابة في معزل عن الوقوع في مثل هذا، في معزل عن الوقوع في مثل هذا. ولهذا في أول حياته صلى الله عليه وسلم صلى جالسا وأشار إليهم أن يجلسوا خشية ماذا؟ خشية أن يقوموا له تعظيما وهم في مال في الصلاة دي. فأمرهم أن يجلسوا بعد قال إن كبتم لتفعلوا فعلة فارس والروم يقومون على رؤوس ملوكهم. هذا في آخر حياته يعني كان بعد ما يبدو لي في هذه القضية كان بعد ماذا؟ بعد وروده. من الصحابة الذي جاءه من الشام؟ معاذ. تبقى معي جيدة. كان بعد وروده من الشام بعدما جاء معاذ بجبل من الشام وسجد له فقال إني ماذا رأيت ماذا يفعلون ذلك تعظيما لملوكهم وهذا حق ماذا بالتعظيم. فلما كان هذا منه لما جحش شقه أول صلاة صلاها كم كيف ذلك جالس والصحابة ماذا من ورائه قيام ثم بعد ذلك الصلاة جاءت من بعدها الثانية أمرهم أن يجلسوا قال إن كدتم لتفعلوا فعلة فارس والروم. في آخر حياته وقبل موته صلى كم كيف ذلك جالس ولم يأمرهم. يعني متى شاء العلم ولم يخشى مشات الأمور على هذه الوتيرة باب الصورة هذه. إذن هنا مستبعد أن الصحابة يفعلوا مثل هذا بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وإنما إذا فعل يفعل من جاء يفعل ذلك من جاء بعدهم. ولهذا الاستدلال بمثل هذا من كون الصحابة يصلون بجانب قبره بعيد وهم كانوا يصلون بجانب قبره. صح ولا لا؟ كان قبره فين؟ في بيته وبينه وبين المسجد بابا. لكن هذه الصلاة كانت تفعل صلاة لله ولا من أجل القبر. تبقوا معي في إذن هذه الأمور رايح نرجع للأول واضح. ولهذا والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجد. الصحابة كانوا يصلون بشكل قبر نبي ولا لا وفي بيته لكن ليس كل صلاة بقبر جانب القبر تصبح من هذا القبيل. تبقوا معي جيد. يعني الحاق بهذه الصورة بإطلاق غير سليم. إذن تبقوا معي جيدا. يعني الآن من هذا الخليل هذا التعميم والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجد. فالصحابة كانوا يصلوا فريضة جنب قبل قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالصحابة كانوا يصلوا جنب قبر النبي لكن ما كانوا يتقصدون ذلك. أي والله هم يصلوا جنب القبر ثم ألحق به قبر من؟ ثم الخبر ما زال باب يا جوة مفتوح. ثم ألحق قبر عمر ثم تخرجت عائشة وأغلق ثم تخرجت عائشة من البيت بعدها وما زال الصحابة يصلون في مسجد رسول الله بجانب ماذا؟ القبر. فليس كل صلاة بجانب القبر ممنوعة وإنما ماذا؟ إذا تقصد ذلك. ولهذا عن أنس قال كنت أصلي وبين يدي قبر لا أشعر به فناداني عمر القبر القبر فظننت أنه يعني القمر. رفع السماء فقال لي بعض من يليني إنما يعني القبر. قال فتنحيت عنه وكان في قبلته قال فتنحيت عنه ولم يأمره بالإعادة. ما خرج من صلاته وش بدره عن القبر ماذا فعل؟ تم الصلاة. تبقوا معي جيدا في هذا المجال يعني حتى تكون الأمور مضبوطة بضوابط يعني شرعية ولا نتعدى الحد إن شاء الله في ذلك. أنا تقريبا كلهم ألحقوا هذا والناظر للنصوص التي قبلها فإن وراه النصوص التي مرت بنا إيش يقول فيها المولى عز الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذوا قبور أنبيائهم ماذا جعلوها مساجد ويتتكرر الصلاة معنا فيها تقصد ذلك. هذا ما جعلني نقول لا بد من إعادة النظر في التمويل. الباب في البداية ماذا قال صاحب الكتاب؟ باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. يعني لابد هذا التبويب في من عبد الله عند قبر رجل صالح يعول على نص آخر سابق قد مر بنا لضبط هذا الباب، والله أعلم إيش النص اللي مر بنا. نشوفكم يعني رجالة وطلبة علم ولا نور. ها؟ النذر. ايش؟ النذر. ايش هي النذر؟ اي قالوا اني وذاك بارك الله فيك ما شاء الله تبارك الله جزاك الله حرصا وعلما. قال اني نذرت ان انحر ببوانا. ايش هذه تسمى؟ هذا تخصيص وتقصد عبادة في موطن محدود. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما منع كلية وما أجاز كلية، وإنما ماذا فعل؟ ضبط. قال أفيها وثنا يعدم، أينحر فيها لغير الله؟ يعني الآن ليش خصصت أنت تلك العبادة في ذاك الموطن؟ لابد إذا كان ذاك التخصيص لمزية، تقول معي زين، خصصت لمزية زائدة على المواطن الأخرى والبقاع الأخرى فيصبح ماذا؟ عدم الجواز. قال لا، قال إذن فافعل. عبادة ولا مش عبادة؟ عبادة، لكن نهى النبي أن تخصص من أجل شيء زيادة وتخصيص لمكان في حده لأمر آخر. فنهى ابتداء سأل، فلما أجيب منه أن لا يوجد فيه قال انحر حيث ما شئت وخصص كيف ما شئت بعبادة في حد ذاتها. فالأصل أن يقال والله أعلم باب ما جاء في التغليظ في من خصص عبادة لله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبد. يعني كأنه يخصص العبادة الصلاة ولا نفقة ولا نذر ولا ذبح عند قبر ماذا؟ رجل صالح، يخصص من أجل الرجل الصالح والمكان، يعني لمزية في ذاك المكان. وأما إذا كان القبر موجود وحصلت عبادة، واحد ماشي في الطريق وحد حال وقت الصلاة في جنبها قبر، ما المانع من أن يصلي؟ ها؟ لا هو الآن ماشي قلنا ويعلم أنه قبر رجل صالح حان الصلاة وصلى، كما بعض القبور اللي موجودة في وسط الصحراء في أوغال الصحراء ما يشوفوا حتى واحد. يعني هنا تجي نقطة أخرى ومواطن أخرى، هذا كتفصيل إذا كان الناس يرونه ليفعلوا ذلك. نحن نتكلم عموم العبادة، واضح الحين؟ يعني كأن لابد أن يكون التخصيص لمزية في المكان، ولهذا قال اتخذ قبور أنبيائه ماذا؟ مساجد. الأخرين قوم نوح اتخذ قبور ماذا؟ صالحيهم ابتداء كانوا يجلسون ولم يعبدوا، ثم بعد ذلك أصبحوا يعبدونهم. إذن هذا إذا كان ذريعة بعد ذلك للشرك ثم يمنى، وأما إذا كان مجرد عبادة فليس ذلك. ولهذا لما رأى عمر أنس إيش قال له؟ القبر القبر، احذر معنا، فإنني أنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبر أو عليه، فتنحى جانبا وأتم عبادته. قبر مش قبر، قبر. فتنحى وصلى، قال ولم يأمره ماذا؟ بالإعادة. واضح الحين؟ يعني هذا الآن فقوله رحمه الله تبارك وتعالى والصلاة عندها من ذلك، والصلاة عندها إذا خصصت في ذاك المكان ثم يدخل من ذلك. وأما بناء المساجد عليها معنتها تخصيص، هذا لما بنوا خصص، ولهذا لعنهم النبي. وهو معنى قوله خشي أن يتخذ مسجدا، وهو قول عائشة فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا. وهذا التعميم في موطن تخصيص. الرسول أراد بالمسجد معنى بناية المسجد وليس مواطن للصلاة، ولهذا ما فهم لا عمر ولا الصحابة النهي عن الصلاة بجانب القبر غيرها، بل أنس أتم صلاته وما توقف وأبطل تلك الصلاة، يعني أتمها. هذا يدل على أن هذا التخصيص مقصود. وكان الصحابة رضي الله عنهم يصلون في مسجد النبي والقبر ماذا؟ بجانب المسجد، لكن ما كانت هذه الصلاة مخصوصة من أجل القبر في حد ذاته. نعم. بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا. نعم، كل موضع يصلى فيه مسجدا. وهل تجب له الصلاة تحية المسجد؟ على هذا ويجي يصلي لابد ماذا؟ تحية المسجد. عندك؟ يعني لو نحمل هذا المحمل كل موطن صلي فيه فهو مسجد على أنه تصلى فيه، يصبح إذا جئت وأردت أن تجلس وتفعل كذا لابد من تحية المسجد، ولا قائل بذلك. صح، قد يتخذ الإنسان مكان داوم للصلاة، مثل ما جاء ذاك الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ماذا؟ الكفيف الذي قال زرني طلب منه أن يأتيه ليصلي له في مكان خالي، يتخذه ماذا؟ مسجدي، أي مكان للصلاة، ليس مسجدا لابد من إذا دخله وإذا خرجه الأحكام المسجد وغيرها، لا، خارج كلية. وجعلت أرض مسجدا وطهورا خارج أحكامها عن أحكام المسجد كلية. شيخ لفظ المسجد إما مثل مكان تعالى الصلاة أو المسجد، هو هذا قلت، يعني هو عنده في معنى الشرعي مكان يصلي فيه الإنسان، جعلت الأرض مسجدا وطهورا أي مكان للصلاة. إذا أطلق هكذا ويجي من دخل المسجد هنا يصبح المسجد المبني. ولهذا الآن الرسول قال كان يتكلم على اتخاذ القبور ماذا؟ بناء المساجد على قبور الأنبياء، هذا هو المسجد المقصود. يكون في هذا المسجد اللي كل واحد يصلي في المثال كما قال الشيخ بيت عمر عشان المسجد يصلي جماعة في بيته. بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال جعلت الأرض مسجدا وطهورا، هذا معناها جعلت أرض مسجدا أي مكان للصلاة، وليس المسجد الذي أصبح في اصطلاح العلماء وتجب له ماذا؟ أحكام خاصة. ولهذا العلماء فرقوا بين المسجد وبين المصلى بماذا؟ لا، بالحد. المسجد له حد يحده، أفتان أنت يا معاذ؟ وين كان يصلي؟ وين كان يصلي؟ في مسجد حيه وليس فيه جمعة. ولهذا العلماء يفرقون بين المسجد الجامعي ومسجد ما هو جامع. فكل مكان اتخذ لجمع الناس فيه وللصلاة فيه وقداء فذاك أصبح مسجدا وله أحكام ماذا؟ المسجد. وأما المصلى من كان في فلات وليس له حد يحده، يزيد وينقص بحسب حال ماذا؟ المصلي. ولهذا أخطأ من اعتبر المصلى مسجدا وقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وليجتنبنا المصلى الحية، وليجتنبنا المصلى للحيض لما أمرهن بالحضور للمسجد للصلاة العيد والحضور دعوة المسلمين، قال وليعتزلن المصلى. هذه الرواية المصلى هي جاءت في صحيح مسلم، وهذا المعنى كان لابد أن يفهم هذا الفهم الصحيح ولو بدون رواية مسلم، لكن ولله الحمد والمنة وردت رواية مسلم فهي مبينة، قال وليجتنبنا وليعتزلنا الصلاة، وهذا داخل العموم قول القاعدة العامة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأنه لما أمر النسوة بالحيض بالحضور إلى صلاة العيد والمجتمع مجتمع شوه فقيه عالم فاهم ذكي فطن تلقائيا راح تفهم المرأة أن هذه الصلاة ليست كغيرها من الصلوات يجب لها تصليها وإن كانت ماذا حائضة. فكان لابد ولزاما منه صلى الله عليه وسلم أن يشير إلى اجتناب الصلاة وحضور الدعوة ماذا فقط. إذن عندما قال وليجتنب المصلى هما فهموا منها أنها فاجتنب المصلى يصبح المسجد المصلى هو لا وليجتنب الصلاة. ولهذا ماذا فعلوا قاسوا قالوا إذا كانت اجتنبت المصلى ولا تدخل فيه قال وليجتنب المصلى قال ما دام إذا أمر باجتناب المصلى في باب أول مال المسجد يعني الحائرة تخرج المسجد قياسا على ما المصلى. لكن رواية المسلم قاضت وأزالت هذا الإشكال. ليه؟ لأن المصلى ليس له حد تحده حتى وين راح تقعد كان ضحى قدام جنب البقيع يعني. كان البقيع منه وهي كانت منه. تحضر يعني مصلى المصلى يعني. العيدين والجنائز العيدين والجنائز واضح الحين حتى نضرب وانا نفهم الامور كما ينبغي. يعني هذا الان قال رحمه الله تعالى بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا ولكن المقصود في المسجد هو بناء المساجد على القبور وهذا التعميم غير سليم وانما يستدل به بادله اخرى كما سبق ان ذكرنا دليل تخصيص العبادة في موطن معين يصبح هذا كالدليل فيه دلالة على هذا. كما قال جعلت الأرض مسجدا وطهورا ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجدا رواه أبو حاتم في صحيحه. فيه مسائل يعني كذلك من شرار الخلق الذين يتخذون مثل هذا ويبنوا دائما يتخذون القبور ماذا مساجد أي يبنون عليها المساجد. ولهذا أول ما بدأ في الحديث حديث الباب شو الأول فلنا نعرف الأمر ظاهر بين والسياق يدل عليه من خلال النصوص النبوية ها إيش الحديث الأول عندكم عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال عليه الصلاة والسلام أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا يعني التبويب الأول بنوا على قبره مسجدا. والأحاديث التي وردت في هذا مصبها مصب واحد في بناء المساجد على ماذا على القبور والصلاة فيها. وأما ما ألحقه رحمه الله تعالى من أمور أخرى فلها ما يمنع بتخصيص عبادة في مكان معين بحديث إني نذرت أن أنحر بجوانا أو لتعظيم الميت أو غير ذلك. وأما إذا لم يحصل مثل هذا وحصلت من الصلاة بغير قبر بجانب قبر أو غير ذلك ولم يصل إليه فالأصل الجواز لأنه قد فعل فعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ورآه عمر يعني أنس فنهاه وأمره أن يبتعد عن القبر وقد أتم صلاته فهذا فيه دلالة على الجواز. والأمر الثاني أن الصحابة كانوا يصلون وقبر النبي بجانبهم أي بدون تخصيصه لكن لو يخصص الإنسان ويخرج للصلاة في جانب قبر رجل صالح ثم يصبح هذا لماذا؟ لأن تخصيص وتفضيل بقاع بعضها بعض والعبادات بعضها لا بعض ومكان بعضها بعض لا يكون ذلك إلا بدليل شرعي. نعم كيف بين؟ هذا هو كان يصلي بدون قصد ولا أشعر به. لو كان الصلاة ممنوعة ولو صلى إليه كان لا يتم لا يجتنب جانبا ويتم الصلاة كان يستأنفها أم لا يستأنفها ما كان عالما. شو إذا كان جائز والنهي عن التخصيص يعني النهي للتخصيص لماذا أنس بن مالك تنحى هو لم يخصص هو كان يصلي ولا يشعر بالقبر وين هو صلى لماذا؟ نعم شيخي كما شفت شاهد كلام ماذا نهى النبي وش قلنا قبيل نهى النبي عن ماذا عن اتخاذ قبور مساجد لا فيك انت ممكن خلي لهم خدمة البرة وش انت تبارك بيها الراجل ماشي ولا حبة تعكر ليش تحت على رأس واحد من جيش شيخ الآن يسمع منك تقول اسم أن صلاة القبر بدون تقل إلى القبر تقي الله عند القبر شيخ اتقي الله لا تقولني قلت عند القبر شيخ عند القبر الله فيك اتقي الله لا تقولني ما لم أقل عند القبر لا أنا قلت عند قبر إن كان ابن أنا يصلي والقبر بجنب الصحابة قبر النبي عن يسارهم هم يصلون القبر وقبر النبي بجانبهم إذا بطل صلاتهم وقلت ثم أضيف قبر عمر ثم أبو بكر الصديق وما زال بيت القبور بجانب المسجد وش بيك الأخ والإيش كان يتعب شيخي في تنحي أنس بن مالك عن القبر هو صلى إلى القبر والنبي قد نهى عن الصلاة إلى القبر ما سمعت هذا الكلام شيخي عند القبر لا شيخ لا يفهم منها إلى القبر صلت عند القبر شيخ أنا ما قلت فهمت منها أنه صلت إلى القبر هذا فهمت شو رح نديرك أنت عرفت عند وإلى كيف كيف ولهذا وماذا فعل لما قالوا أطور القبر ماذا قال فتنحيت بعد عليه شوي وكمل الصلاة ما قال سلمت ما قال سلمت وكان قال سلمت ونقول ما باطل الصلاة هو تنحى وأتم وعمر لم يأمره بالإعادة والجماعة كانوا حاضرين بينهما ولا واحد فيهم أنكر قال له قال الرسول وسدل بصلاة قربة بجانب المسجد بجانب القبر وغير ذلك في واحد منهم سدل بهذه النصوص ولا واحد من الصحابة سدل بهذه النصوص واضح الحين يعني افهم يعني ليه ابن بين أنا التبويب فيه تعميم تبويب جاي هي تخصيص عبادة هو أطلق العبادة عند قبر والأبواب التي ذكرها كلها في بناء ماذا؟ المساجد على القبور الحديث المذكورة كامل فيها تنصيص على بناء المساجد على القبور ونعم من فعل ذلك ولهذا لما كان الأمر وهذه الخشية من النبي كان عن آخر حياته يأمر بأن لا يفعل مثل هذا لعن الله اليهود خشية أن يجعل قبره ماذا؟ مسجدا أما لما كان القبر يحتاج إلى مزية أخرى فهنا حصل النهي ولا لا؟ حصل النهي لكن لما كان الأمر سيذهب إلى أمر آخر ذكرناه في الأسبوع الماضي ماذا قلنا؟ الأسبوع الماضي كان خصوصية قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد فشتانا وبينا ردينا على ما رديناش الاسبوع الماضي ولا لا؟ نعم على من؟ صالح على الشيخ قالوا قد استجاب الله تبارك وتعالى لدعوة ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجعل قبره مسجدا وشفنا العلماء اللي قالوا راه دخلوه للمسجد ظاني وغيره ذكرنا شيخ ناصر مجموعة من العلماء ذكرناها الأسبوع الماضي لما ترجع إلى هذا المسجد النبي صلى الله عليه وسلم الكلام عليه ولا تجعل هذا كثير من أهل العلم يتكلمون يقولون أو شيخ ناصر ذكر في تحذير الساجد يعني أقوال أهل العلم كثرة في هذا المضمار في هذا القضية في إدخال المسجد داخل واحد ولهذا هنا كان النهي وثمة لا تجعل دعاء بأن لا يجعل قبره مثلا يعبد من دون الله عز وجل واضح الحين حتى يفرق الإنسان بين هذا وهذا يعني يكون كلامنا دائما مضبوط ولا نتعدى الحدود والنصوص اللي موجودة بين أيدينا يعني هذه النصوص كلها جاءت خصيصا في بناء المساجد على القبور وتصبح مع محط ماذا للعبادة ثم وللصلاة ثم نعم أما تخصيص مكان للصلاة من أجل فضيلة لأن فيه مدفون فلان أو فلان أو فلان فقلنا كل تخصيص يحتاج إلى دليل وأما إذا صلى إنسان في جهة مثل هذا القبر هذا من غير تقصد لذاك المكان وحالة الصلاة فصلاته ماذا؟ صحيحة بعد إشكالية واضح خالص اللهم صل جيدا لهذه الأمور هذه ولهذا هو رأى التوحيد ولا لا؟ والتوحيد يحتاج إنسان يغمط القضية فيه لأن في بعض الأحيان في التوحيد وفي هذه المسائل العلمية نقع بين الإفراط ماذا يعني جيل خشية من جيلها فنزود فنمنع أشياء ماذا جائزة ونبطل أشياء جائزة واضح فنبطل أشياء جائزة لحماية جناب التوحيد من جهة، لما عظموا جانب الأعمال أصبح من لم يعمل خيرا قد يدخل النار يعذب حتى كان موحدا. ها وراء جاءوا يعظموا جانب ماذا؟ الأعمال ولا؟ علاش؟ لأن المعاشمون مرجئة لم يجعلوا المال للعمل مالا وزنا، هما عارضوا ذلك بنقيضه. طيب وما علاش كتب الإنسان في هذه القضايا العلمية؟ إذا الإنسان ما خذاش الطريق السوية وتوسط يشط. لما أولئك لم يجعلوا العمل وزنا في الحياة على الإنسان، أولئك جعل له قيمة. من كان موحدا ولم يصرف شيء من العبادة التي حق لله لغيره، إذا لم يعمل ولو خير واحد يخلد في النار، أصبح التوحيد مات أقل قيمة من العمل. لما ينظر الإنسان بتدبر وتمعن، معنتها تكون واحد لم تصرف شيء من العبادة لله عز وجل التي هي حق لله لغيره، اللي حق لله لغيره هنا، ولم تعمل خيرا قط تخلد في النار. وين التوحيد؟ قيمة التوحيد وجلا مكان التوحيد وجلا التوحيد مكان ما قتلوش قيمة ولا الأعمال ماله. جنس العمل أعظم من التوحيد. هذا يحتاج الإنسان في مثل هذه القضية الضبط، لأن المسائل صعبة. ممكن الإنسان يقول قولا يجد فيها تولي مشكلة، وهذا يرجع كما تكلمنا ودائما نشير إلى مثل هذا، إما أن يكون بالرد العكسي وإما أن يكون بالموافقة بدون شعور. وكل من قلد في التوحيد إيمانه لا يخلو من الترديد، هذا بالجوهرة. يقول كل من قلد في التوحيد إيمانه لا يخلو من ترديد، أم أمير أم كافر، على قولين، فيه من قال مرجم من قال كذلك. وصلت عند أهل السنة إيش قال؟ من لم يأخذ العقيدة بالدليل ولو مر في عمره فهو ماذا؟ مخلد في النار. ها لا أدري الدنيا قاعد أم الإسلامية قاعد لك هاو في فشل الرأي تبقى فشل قرار وين توصل يعني. هما قالوا كل من قلد في التوحيد إيمانه لا يخلو من ترديده، فهذه الكلمة لعلها أثرت، فقالوا من لم يأخذ التوحيد بالأدلة ولو مرة واحدة في حياته فهو الذي سيجيب ها لا أدري. والرواية جاءت في سنن الترمذي صحيحة، جاءت المرتاب في رواية، جاءت المرتاب وهي اللي عول عليها المرتاب الشاك يقول ها لا أدري، جاءت في سنن الترمذي. وأما المنافق فيقول ماذا؟ ها لا أدري. هذا منين راجع؟ راجع إلى أصل سابق. ليش قال الأشاعرة وكل من قلد في التوحيد؟ ليش قالوا قال من أخذ الدليل؟ ليش قالوا هذا؟ يقول أخذ التوحيد الدليل. لأنه قاعدوا هنا يجب ابتداء النظر أو القصد إلى النظر لتوصل إلى عدد معرفة الله عز وجل، لابد من نظر وغير ذلك. إذا لما قالوا إذا كان لابد من نظر وأنت غير قلت إلى الله بدون ما تنظر في الكون وتمشي بتسير غير هذا رح. ولهذا قال الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في هذا الباب هذا ذاكرا هذه المسألة مش قال ناقلا عن أبو حمد غزالي. العجيب أنه أسهل يقول أبو حمد غزالي هنا إن هؤلاء الأشاعرة جعلوا الجنة، إنهم جعلوا الجنة حكرا على شذمة من الأشاعر من المتكلمين، يعني اللي مشى على طريقهم هذاك في الجنة والقية اللي مشى على طريقهم كلهم فين؟ جعلوا الجنة حكرا. فهمت القضية والرهي الأخ؟ إذن التدبر والتمعن والنظر هو المطلوب دائما في مثل هذه القضايا. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل، يعني هذا ما نقدرش نقول ولو صحت نية الفاعل في شرعنا نحن، لأن لماذا؟ لأن النية يسبقها العلم. ولهذا قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل. واضح؟ لازم النية يسبقها علم شرعي بالجواز أو عدم الجواز، ثم بعدها تأتي ماذا؟ النية. يعني لازم العلم يسبق النية، وأما النية الآن لازم يسبقها علم. علاش؟ لأن منهجنا الاتباع، ومن أراد أن يتبع ماذا لازم عليه؟ أن يعلم المسار ثم يتبع. أما الذي يمشي بدون علم مسارا لا يسمى متبع. ولهذا الاتباع صعب جدا جدا جدا. لذا قال الله صلى الله عليه وسلم واتبع ما يوحى إليك من ربك واصبر. قل واصبر. لا الاتباع من حين الحين نفس تحدث. ولهذا قال وأن هذا صراط ماله مستقيما فاتبعوه. فكل خطوة تخطوها لا بد تشوف أنها في الصراط ولا خارجة، لأن بين جنبتي الصراط ماذا؟ مشاكل ودعاء. إذن الاتباع صعب جدا، يحتاج الإنسان قبل أن يخطو ينظر هل سار النبي في هذه المسيرة أم لا. إذن يسبق النية ماذا؟ العلم. فلما يجي يقول لك الإنسان كما يقولوا عندنا أصحاب الزاير أصحاب العاصمة نيتي واش صافي حليب، هو ديرها مالك كحلة من توت. أقول له اسمح لي كما قال لك وقت يوسف اقتلوا يوسف واطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. هي طيبة جدا، في آخر حياتهم قالوا يا أبانا استغفر لنا على لأنه بيتها بليلة يتحلك. ولو أنهم جابوا قوم صالحين تكونوا من بعدها قوم صالحين، معندها النية يسبقها العلم. ولهذا نقول إحنا الآن الفاعل لا حق له أن يفعل في شرعنا وفي ديننا شيء إلا بعد دليل. ولهذا قال الصحابي إني نذرت أن أنحر في البواب. العمل جاء ولا طلب العمل، لكن لما لم يكن له دليل ماذا فعل؟ رجع للعلم. رجع لمن؟ للعلم. رجع لأخذ العلم، هو النية انت عجل لكن رجع لأخذ العلم. واضح؟ إذن لا بد في هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى الثانية النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك، لأنها لعنوا من أجل الأمرين اتخذوا التماثيل وغير هذا. الثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك كيف بين لهم هذا أولا ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في السياق لم يكتفي بما تقدم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نظرا يعني المبالغة في البعد عن بناء المساجد على القبور لأنها مدعاة لعبادة القبور والبعد عن عبادة الله عز وجل إلى فعل مثل هذا، ما كان منه إلا أن ينهى في دائمه كما عند قبل موته بخمس عاود أكد وشدد على ذلك. الرابعة نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. النهي عن فعله وين هذا من عن فعله ولا مثله نعم فعله قبل أن يوجد القبر. نعم نعم يعني هذا الفعل هذا قبل ماشي قبل موته ماشي. الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور الأنبياء، لأنهم اتخذوا هذه المسيرة هذه أصبحت سنة من سننهم، فمن سار على نهجهم فهو تشبه باليهود والنصارى تدعون سنة من قبلكم شبرا بشبر وحصل المقصود. يعني لعنه إياهم على ذلك، لمن سيفعل هذا إذا أراد وفكر في الفعل فليتذكر لعن النبي له أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيره إيانا عن قبره لا لا عموما ليس عن قبره لوحده يعني عموما. ومن جملة الأشياء قبره صلى الله عليه وسلم، يعني أنا المقصود به العموم يعني القبور عن الصالحين وارد فيهم العبد الصالح النبي وغيره يعني العموم يعني. الثامنة العلة في عدم إبراز قبره، وبينا ذلك بوضوح العلة أنه الأنبياء يدفنون حيث ما قبضوا لا أن خشية أن يفعل به ما يفعل، فتلك هي العلة. التاسعة في معنى اتخاذها مسجدا، وبينا إيش معنى اتخذوها مسجدا وليس الصلاة بجنبها وإنما ماذا بناء المساجد عليها كما بينا قبل. العاشرة أنه قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته، يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الشرك واقع في هذه الأمة وأنه سيقع أو غير ذلك في هذا الجانب، لأن من شرار الخلق من تدركهم الساعة ومن يتخذون أن شرار الخلق ماذا؟ الذين أصبحت ما عندهم حتى صيلة لا تجين شرع لأن لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق إيمان وأولئك التي يتخذوا هذا فهم من شرار الخلق كذلك فاجتمعوا في الشر جميعا. ذكره في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع من اتخذ القبور مساجد وغيرهم البدع كلهم قال بل أخرجهم بعض أهل العلم من 76 فرقة وهم الرافضة والجهمية وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور وهم أول من بنى عليها المساجد يعني ذكرت بينهم على الرافضة والجهمية لكن كل من فعل هذا من شيء من صوفية وغير هذا داخل جهاد وهم يبقون داخل حيز الإسلام إذا كان ذلك كما هو الرسم من أقوال أهل العلم. الثانية عشر ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع هذا ما فيش هذا يعني في النصوص المذكورة بين يدي واسية كان هذا لا يغطي على وجهه ثم يكشفه ما فيش إيه يغطي ويكشف وما فيش دلالة ما بلي به صلى الله عليه وسلم في نصوص أخرى صريحة في هذا أما كان يغطي ثم يكشف فيقول ما فيش فيها شدة نزاع يعني ظاهر ما فيش ذلك. الثالثة عشر ما أكرم به من الكلة اتخذه الله خليلا الرب تعالى التصريح بأنها أعلى من المحبة يعني لما قال اتخذه من خليلا واضح في هذا ولكن ما صرح خلينا التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة رضي الله تعالى عنه وارضاه واضح ذلك لو كنت متخذا خير خمس الله تعالى دخلت بالصديقة. السادسة عشر الإشارة إلى خلافتهم ولا فيه لا دليل وربع دليل لو كنت متخذا خليلا اتخذت أبو بكر الصديق معه خليلا في إشارة فيش إشارة ما يفهمش الحمد لله نينيو وان راح تفهم دب ها؟ الأفضلية شيء والمكان شيء والسياسة شيء محتاج هو مدام خصه تخصه بالخلة ما فيش دليل لأنه خليفة بعد من بعد ما فيش ولهذا صار النزاع بين الصحابة والمشارات النزاع كيف يصير النزاع وهذا النص موجود فيه نصوص أخرى أصرح من هذا شفت كيف يعني الآن لما نجي هذا النص ونستفيد منه نقول الإشارة إلى خلافته لو كان كذلك لكان الدليل على التوريث أكثر منه هو واضح يعني هذا أفضليته رضي الله تعالى عنه الله لا تلزم من ذلك أبو ذر ماذا كان يعرف وسط الصحابة بماذا يعرف بالزهد والآخرة وهذا يعني لا تتأمرنا عليه منه قال فين بتأمرت عليه مش فكونه اتخاذه خليل وتقريبه إلا شتان بين هذا وهذا واضح خانة يعني ما نستطيع أن نقول مثل هذا الأمر هذا ولا نتكلم في مثل هذا القضية بهذه الصورة يعني يبعد يعني حتى الإنسان يضبط مثل هذا ويحدد مثل هذا الأمر هذا والله الكتاب كان هنا هات الكتاب نشوف فيه ماني شايف يعني اتخاذ بكر الصديق خليلا أعلمهم الله أعلمهم حسب ما ورد به الرؤية النبوية عمر خطأ صح ولا لا صح ولا مو صح أعلمهم ولو كان فيه إنسان محدث ونبي بعد يكون عمر لما رآها يشرب اللبن شربه من بعده لما كان ثوكا هو أطولهم ثوبا يعني قالوا ما فسرت ذلك قال بالعلم فهمت الآن الله يعني الآن هذه النحية بين الرسول صلى الله عليه وسلم فكون المكان وكونه أفضل الصحابة لا يستلزم منه إشارة إلى هذا بأي وجه من الوجوه يعني. فيه نصوص أخرى يقول بعض أهل العلم أنهم يحب يشوف هذا قالوا في غلق الخوخات أمر بغلق كل الخوخات وترك خوخة من؟ أبي بكر الصديق هنا بعض أهل العلم جعلوها إشارة لأن الأبواب يدخل بها المسجد مباشرة هنا يقول بعض أهل العلم ولهذا الصحابة وش قالوا بماذا استدلوا ما فيش من الصحابة ما استدل مثل هذه النصوص شفت الآن صحابة قالوا ارتضاك النبي بديننا فكيف لا نرضيك المعنى لدنيانا. لما عند وفاته قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وعائشة أرادت ماذا؟ أن لا يصلي بالناس خشية أن يقول هو سلت وفاته. قال إن كنا سويعبات يوسف. قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فلما توفي الرسول كانت بعد ذلك استنباطهم واستدلالهم الفقهي. قالوا له رضيك النبي لديننا وقال وأمرك بأن تصلي بنا فكيف لا نرتضيك لدنيانا، فهذا من باب أولى. واضح الحين؟ إذن هذا من باب أولى. ثم الصحابة تدل بمثل هذا، واضح على هذا الأمر هذا. وأما في مثل هذا إن الله لو كنتم منتخبا خليلا خد أبا بكر الصديق خليلا، هذه أفضل لي أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه، لكن ليس فيها دلالة على أن الإمارة ترجع إليه لأبي بكر ولا بوجه من الوجوه. والله أسأل أن يوفق الجميع ما يحب ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.